ثم قال فصل، هذا الفصل في الإحداد، هذا الفصل في الإحداد. و يعني الإحداد إنما يكون من المرأة على المتوفى عنها زوجها، يعني في حال المتوفى عنها زوجها فقط، هذا في قول يعني جمهور الفقهاء تقريبا. قال فصل، فصل هذا الفصل في الإحداد. قال يحرم إحداد فوق ثلاث. ما الإحداد؟ الإحداد شوف تعريفه في الصفحة المقابلة، قال الإحداد إيش؟ اجتنابه إيش؟ ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها، هذا هو، هذا ضابط إيش؟ هذا ضابط الإحداد، ضابط الإحداد. وهل كل معتدة يلزمها الإحداد؟ لا، كما عرفت هذا قبل قليل. قال يحرم إحداد فوق ثلاث على ميت غير زوج. هذا الحكم الأول من أحكام الإحداد وهو التحريم. متى يحرم؟ يحرم إحداد فوق ثلاث على ميت غير زوج، على ميت غير زوج. فصار عندنا قيدان اثنان، القيد الأول أن يكون الإحداد أكثر من ثلاثة أيام، والقيد الثاني أن يكون ذلك على غير، أن يكون ذلك على غير الزوج. مفاهيم هذه ستأتي. قال ويلزم الإحداد مدة العدة كل امرأة، كل امرأة، هذا الحكم الثاني وهو اللزوم، اللزوم بمعنى الوجوب. يلزم الإحداد مدة العدة كل امرأة متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح. هذه ثلاثة قيود، هذه ثلاثة قيود. قيد الأول قال مدة العدة، مدة العدة. قيد الثاني قوله متوفى زوجها عنها، متوفى زوجها عنها، كل امرأة متوفى زوجها عنها، هذا القيد الثاني. فهو فراق للزوج، وهذا الفراق صورته الوفاة، صورته الوفاة. القيد الثالث قوله في نكاح صحيح، القيد الثالث قوله في نكاح صحيح. فهذه ثلاثة قيود. فإذا تحققت القيود هذه وجب على المرأة أن تحد بإجماع العلماء، بإجماع العلماء. وما معنى قوله كل امرأة؟ يعني أي حرة وأما، حامل غير حامل إلى آخر ذلك. فلاحظ أنه مثلا الحامل، الحامل العدة ستمتد، العدة ستمتد، والإحداد، إحداد سيكون، سيكون غالبا مع، سيكون غالبا مع العدة. هذا هو، هذا هو الأصل. قال قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، متفق عليه. فلاحظ أن الحديث فيه المسألتان، فيه التحريم لا يحل، هذه رقم واحد، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، هذا رقم اثنين الذي هو الوجوب. قال وإن كان النكاح فاسدا لم يلزمها الإحداد، لم يلزمها الإحداد، لأنها ليست، لأنها ليست زوجة شرعاء، لأنها ليست زوجة شرعاء. لأنها ليست زوجة شرعا من عندي أنا. ها قال ولا يعتبر لزوم الإحداد كونها وارثة أو مكلفة. يقول لا يشترط، لا يعتبر يعني لا يشترط كون الزوجة وارثة أو مكلفة، فيلزمها ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة. ذمية كافرة، فهل ترث من زوجها المسلم؟ لا ترث. هل تحد عليه؟ هل تحد عليه؟ تحد. يقول لا يعتبر لزوم الإحداد ذلك، معناه أنها إيش؟ معناه أنها تحد، وكذلك، وكذلك غير مكلفة. قال فيجنبها أولي والطيبة ونحوه. بسم الله. قال وسواء كان الزوج مكلفا أو لا، سواء كان الزوج مكلفا أو لا، لعموم الأحاديث، لعموم الأحاديث. ومنها الحديث المتقدم في قول إلا على زوج. قال ولتساويهن في لزوم اجتناب المحرمات. يقول المحدة يحرم عليها مجموعة أشياء، التزيون والتطيب وما إلى ذلك. طيب، فهو هذا حكم تكليفي، حرمة هذه الأشياء. يقول سائر المحرمات إلا النساء جميعا يشتركن في ذلك، يشتركن في ذلك. فلا نقول إنه يحرم على هذه شرب الخمر ولا يحرم على هذه شرب الخمر مثلا، لا، الحكم واحد. قال ويباح الإحداد لبائن من حي ولا يسن لها. هذا الحكم الثالث وهو الإباحة، الإباحة، وهو في صورة إيش؟ البائن من حي. فهذان قيدان، قيد الأول أن تكون بائنة ليست رجعية، والقيد الثاني أن تكون إيش؟ أن تكون بائنة من حي، بخلاف البينونة بالموت فقد تقدم لك الكلام عليها. قال يباح الإحداد لها ولا يسن لها، لا يسن لها. لعل المصنف ذكر هذا إشارة للخلاف، لعله ذكر هذا إشارة للخلاف. قال لا يسن لها، قاله في الرعاية الذي هو إيش؟ ابن حمدان. أريد نبهك لأمر في يعني شيء فائدة هنا، ما هي؟ ابن مفلح صاحب المبدع البرهان في هذه المسألة قال يباح الإحداد رباء من حي، ذكر الإجماع على ذلك، مع أنه يوجد رواية عن الإمام أحمد في هذه المسألة أنه يجب الإحداد. فكيف يقول ابن مفلح يباح بالإجماع ثم يكون عندنا رواية عن الإمام أحمد اختارها الموفق وجماعة أنه يجب الإحداد في هذه الصورة؟ على ماذا يحمل الإجماع؟ الظاهر والله أعلم أنه يحمل الإجماع في مثل هذه الحال على الإجماع على عدم التحريم، الإجماع على عدم التحريم. قال ولا يجب الإحداد على مطلقة رجعية، لا يجب على مطلقة رجعية، ولا على موطوءة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد أو نكاح باطل أو ملك يمين، لأنها ليست زوجة متوفى عنها، ليست زوجة متوفى عنها، وعرفت هذا. لكن تنتبه لشيء، ألا وهو أن الرجعية في حكم الزوجات، فلو توفي عنها وهي لا تزال رجعية فنقول تنتقل لعدة إيش؟ عدة الوفاة. قال والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغبه في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين والحناء إلى آخر ذلك. يقول هذا هو الضابط، وهذه هي الأمثلة. الأمثلة من الزينة، زينة التزين، والتزين لا ضابط له في الشرع، فيرجع إلى ضابطه في العرف، يرجع إلى ضابطه في العرف. فما عده الناس في مكان ما أو زمان ما أنه تزين فنقول إنه يعتبر تزينا، يعتبر تزينا ممنوعة منه. وسواء كانت الزينة هذه في نفسها يعني في بدنها أو كانت في ثيابها، سواء كانت في بدنها أو ثيابها. قال والطيب فيحرم عليها أن تستعمل إيش؟ أن تستعمل الطيب. والضابط في الطيب هنا ترجع إليه في باب الباب الذي نقول يحرم استعمال الطيب فيه في الحج في محظورات الإحرام، في الحج في محظورات الإحرام. فكل كلام الذي ذكر هنالك مثلا صابون معطر، مثلا إذا كان فيه مادة عطرية ما الحكم فيه كذا، كله نفس الكلام الذي هناك. والأدهان المطيبة كل نفس الكلام الذي هنالك، لكن استثنى شيء واحد، استثنى صورة واحدة، وقد يعني جاءت في الحديث الصحيح، هي ما لو كانت هذه المرأة المحت التي لا تزال في العدة من الزوجة المتوفى عنها، لو أنها طهرت من الحيض، لو طهرت من الحيض، فإنه يباح لها أن تجعل في مكان الحيضة، في مكان الحيض، المكان الذي طهرت منها في الحيض، تجعل نبذة من كست أو أظفار، يعني شيء من الطيب، شيء من الطيب لإزالة ما قد يعلق من رائحة كريهة. قال والتحسين، يعني يحرم عليها التحسين، يعني التجمل بإسفيذاج، هكذا عندنا في النسخة هذه بالذال، والظاهر أنه بالدال، الظاهر أنه بالدال، بإسفيذاج بالمهملة، بإسفيداج ونحوه. تعرفون الإسفيداج؟ تعرفون المكياج؟ خلاص، هذا مكياج الأولين يعني، لكنه من الرصاص، هذا يؤخذ، هذا نوع من المكياج. قالوا الحناء معروف، سواء كان في شعرها أو ثيابها أو في بدنها. قالوا ما صبغ للزينة، ما صبغ للزينة قبل نسج أو بعده. ما صبغ للزينة يعني في الثياب، في الثياب في القديم يأتون بالثوب خام أبيض ثم يصبغونه، وهذا الصبغ إما أن يكون للزينة وإما أن يكون للحاجة، فإذا كان للزينة فهذا هو الممنوع، إذا كان للحاجة فهذا مباح. قالوا ما صبغ للزينة قبل نسج أو بعده، قبل أن يخاط ثوبا أو بعده، كأحمر وأصفر وأخضر وأزرق صافيين، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، إلا ثوب عصب، حديث في الصحيحين. قال: وترك حلي، حلي سواء كان من الذهب أو من غيره، وكحل أسود، كحل أسود بلا حاجة. الكحل الأسود هذا الغالب أنه يتخذ للتزين، فلأجل هذا تمنع منه، فلأجل هذا تمنع منه. وخرج بقوله أسود ما سواه من الأكحال التي تتخذ لأجل العلاج، تتخذ لأجل العلاج، سيأتي كلامنا كلام عليها. قال: كحل أسود بلا حاجة، مفهوم إذا كان لحاجة فيها مرض أو مشكلة في العين تحتاج إلى علاج من خلال الكحل يجوز لها. قال: لا توتياء ونحوها. توتياء هذا حجر رقيق يكون أبيض أو أصفر، يعني يؤخذ منه مادة يكتحل بها لأجل العلاج، لأجل علاج، علاج العين. فهو ليس، ليس يعني لون تزين، وفي نفس الوقت هو يعني يعني علاج. قال: ولا ترك نقاب، يعني لا يجب عليها أن تترك النقاب، يعني يقصد الشيخ لا تتوهم لما أقول لك هذه الأشياء ليس لها ذلك تأتي بكل باب محظورات الإحرام تأتي به هنا كما فعل بعض الفقهاء فقالوا إنه يحرم عليها النقاب. لا، النقاب والبرقع، النقاب والبرقع هذه أشياء ليست للتجمل. قال: ولا ترك أبيض ولو كان حسنا، ولو كان حسنا من إبريس، من لأن حسنه من أصل خلقته فلا يلزم تغييره. يعني هذا يفيدنا فائدة إنه يعني إذا كان الشيء من أصل خلقته على على هذا النحو يقول هذا لا يلزم، لا يلزم التغيير. والظاهر أنه نص على هذا إنه لا، لا يلزمها ترك الأبيض صاحب الزاد. الظاهر ذي أن بعض الفقهاء روي عنهم أنهم يمنعون من ذلك، يقولون الأبيض الغالب عليه أنه للتزين. قال: ولا تمنع من لبس، من لبس ملون لدفع وسخ ككحلي. يقول لا تمنع من لبس الثوب الملون يعني حتى لا يتضح فيه الوسخ. يعني بعض النساء تكون تعمل في في دارها أو في مزرعتها أو نحو ذلك، بيت الذي هو، الذي هو التي هي فيه، فترى أنه الثوب الملون في الألوان الفاتحة هذا يبين فيه الوسخ بسرعة، بينما الألوان غامقة لا يؤثر، فيقول لا تمنع من ذلك. قال: ولا من أخذ ظفر ونحوه، ليست محرمة، ولا من تنظف وغسل كذلك لا تمنع من ذلك، بخلاف ما كان عليه النساء في الجاهلية كانت يعني تبقى سنة كاملة لا تغتسل. وأيضا، وأيضا لا، لا تمنع المرأة المحت من تزيين البيت، لا تزيين نفسها هي، لا تمنع من تزيين البيت والأثاث ونحو ذلك. وأيضا لا تمنع من تكليم الرجال خصوصا عند وجود الحاجة، خصوصا عند وجود الحاجة، لكن من دون خضوع بالقول. ولا يلزمها أن تلبس لونا معينا من الثياب كما يتوهم في بعض البلاد أنه لا بد من لون كذا أسود أو أبيض أو نحو ذلك، لا يلزمها ذلك. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.